زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بعد، فإن من أوجه الاستدلالات المنحرفة الخطأ في الاستدلال بالمصالح، ولا بد هنا من بيان الموقف من النصوص الشرعية والمصالح، لأن من الموضوعات المهمة التي يكثر فيها لبس الحق بالباطل المصالح والمقاصد، وكثيرا ما يتكئ أصحاب الاتجاهات المنحرفة في الاستدلالات على هذا الباب، سواء كانوا من حزب الإسلام المدني أو المدرسة التنويرية أو ما يعرف بالعقلانيين أو مدرسة التيسير أو الليبراليين والليبرو إسلاميين ومن يتقاطع معهم من أهل النفاق والعلمنة. يلجأ هؤلاء في كثير من الأحيان إلى باب المصالح والمقاصد لتحقيق مآربهم ومقاصدهم في مواجهة النصوص الصريحة الصحيحة وإلغائها ومصادمتها والقفز فوقها، وكلما استحسنوا شيئا بعقولهم وأهوائهم دعوا إليه وقالوا الشريعة جاءت بالمصالح وهذا من مقاصد الشريعة ونحو ذلك، ليخالفوا أحكام الله عز وجل. ولذلك صار من الواجب بيان ما هو الحق في هذا الباب، ما هي قضية المصالح هذه، ما هي قضية المقاصد في الشريعة. الشريعة جاءت بمصالح وجاءت بمقاصد ولا شك، وكيف يمكن تفنيد استدلال هؤلاء بقضية المصالح والمقاصد التي يواجهون بها النصوص؟ وهذه قضية خطيرة جدا، وهي بارزة وواضحة وخصوصا في هذا الأوان. وسنتكلم مشيئة الله تعالى عن عناية الشريعة بالمصالح، وما هي المصالح التي راعتها الشريعة، وما هي ضوابط المصالح المقبولة شرعا، ونماذج من الضلالات والانحرافات في قضية الاحتجاج بالمصالح ضد النصوص. وسنعرض مشيئة الله تعالى أيضا لذكر جملة من المبادئ والقواعد العامة الهامة في هذا الباب. نقول أولا: المصالح هي المنافع والمفاسد هي المضار. فالمصلحة لغة كالمنفعة وزنا ومعنى، وضدها المفسدة. وعرفها بعضهم بأنها جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قيل ما هي المصلحة، فالجواب جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي كل ما فيه خير ومنفعة لمجموع الناس وأفرادهم. فإذا القاعدة الأولى في هذا المجلس: المصالح هي المنافع والمفاسد هي المضار. ثانيا: الشريعة كلها قائمة على تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك فيه أنها جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم حق التأمل، تأملتها حق التأمل هذه الشريعة، وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها، مفتاح دار السعادة لابن القيم. فإذا لا يوجد خير إلا ودلتنا هذه الشريعة عليه، ولا شر إلا وحذرتنا منه، وهذا من مقتضى الكمال الذي وصفها به ربنا، فقال في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالشريعة إذن عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، وخرجت عن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها. فلا تخلو أحكام الشريعة إذن من أحد أمرين: إما تحقيق مصالح الناس، أو إيش؟ دفع المفاسد عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، تحصيل وإيش؟ تكميل، وتعطيل المفاسد وتقليلها وتخفيفها، يعني إذا ما أمكن التعطيل والمنع الكامل فلا أقل من تقليل المفاسد، هذه قواعد شرعية، الشرع جاء بهذا. إذن تحقيق المصالح وتكميلها وزيادتها، وجاءت الشريعة بقطع المفاسد ومنع المفاسد وتقليلها وتخفيفها إذا ما أمكن الإلغاء والمنع الكامل. فهذا الدين إنما جاء لسعادة البشر في الدنيا والآخرة، والسعادة لا تكون إلا بحصول المصالح في المعاش والمعاد، وكذلك دفع الشر والضرر عن الناس في الدنيا والآخرة. وقد بيّن الله تعالى صفة رسوله صلى الله عليه وسلم والغاية من بعثته، فقال ربنا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف مصالح، وينهاهم عن المنكر مفاسد، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف الذي تعرفه العقول والفطر السليمة، ولا ينهى إلا عن المنكر الذي تأباه العقول والفطر السليمة، ولا يحل إلا ما أحله الله من الطيبات النافعات، ولا يحرم إلا ما حرمه الله من الخبائث الضارات والمضرات. ودينه ودين الحنيفية السمحة. قال شيخ الإسلام: ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكلام العلماء في هذا الباب كثير، ومن عباراتهم: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، قواعد الأحكام لابن عبد السلام. الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، الشاطبي مثلا: الشريعة نفع ودفع. الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكفيرها ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل. الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد. هذه بعض كلمات وعبارات وقواعد العلماء في كتب أصول الفقه مثلا. كما أن هنالك قواعد فقهية تحقق هذا المبدأ، مثل: الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار المنع، قاعدة فقهية. أخرى: لا ضرر ولا ضرار. أخرى: الضرر يزال. أخرى: الضرر لا يزال بمثله، أنت ما تزيل الضرر بالضرر ولا تداوي بالخمر مثلا. كذلك يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف إذا كان لابد من ضرر، ولا يمكن دفع الضرر الأشد إلا بضرر أخف نفعل، لكن لا يدفع الضرر بمثله أو لا يدفع الضرر بما هو أشد منه. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، من القواعد أيضا. أنت لا رب أسرة، أنت الآن تتصرف على رعية مثلا، أنت وزير، أمير، إمام، خليفة، ماذا تفعل مع الرعية؟ تتصرف بناء على مصلحتهم. هذه من قواعد الفقهية، وكل هذا يؤيد عناية الشريعة بموضوع المصالح والاهتمام بها. ثالثا: المصالح التي راعتها الشريعة على ثلاث درجات: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. هذا طبعا هم يقولون أصول الفقه في علوم الشرع مثل الرياضيات في علوم الدنيا، يعني فيها تحريك العقل وإعمال الحسابات والموازنات. فالمصالح الضرورية هي المصالح التي تعود منافعها لتحقيق خمسة أشياء: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسب. المنافع الخمسة تسمى عند العلماء بالضروريات الخمس. طبعا حد الردة والجهاد في سبيل الله لحفظ الدين مثلا، حد القصاص ومنع أكل السموم، تحريم ذلك شرعا لحفظ النفس، منع شرب الخمر والمخدرات لحفظ العقل، منع الزنا لحفظ النسب، وتحريم انتفاء نفي الإنسان لولده، يعني حرام عليه على الأب أن ينفي ولده وهو ولده، هذا لحفظ إيش؟ النسب. حد السرقة مثلا لحفظ المال. هذه المنافع الخمسة عند العلماء تسمى بالضروريات الخمس، راعتها الشريعة في أحكامها، وجميع التكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ والصيانة مع مصالح الآخرة طبعا. والأول شيء لحفظ النفس النجاة من النار، وما الفائدة أن النفس تنتعش دنيويا لتحترق أخرويا؟ وجميع التكاليف تدور على هذا، لأنها مصالح أساسية لا بد منها في حياة الأفراد والأمم، ولو فقدت لاضطرب نظام الحياة وسادت الفوضى وعم الفساد. فلو واحد قال يعني الشريعة الإسلامية تكفي للانتعاش الاقتصادي، الشريعة الإسلامية تكفي لتحقيق السلام العالمي، الشريعة الإسلامية تكفي لتحقيق الرخاء مثلا والعدل في الأرض، العدل تحقيق العدل بين الناس، نقول بلا شك ولا ريب. ومن أجل تحقيق هذه المصالح الضرورية شرعت الشريعة أحكاما كثيرة، وهذا شيء من الإضافة لما تقدم. لحفظ الدين شرعت هذه الشريعة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر معروف والنهي عن المنكر حكم المرتد. لحفظ النفس تحريم دم المسلم والقصاص ورد العدوان وتحريم الانتحار. لحفظ العقل مثلا تحريم الخمر وكل مسكر وعقوبة الجلد لشارب الخمر. لحفظ النسب تحريم الزنا، تحريم قذف المحصنات، عقوبة القاذف. لحفظ المال تحريم أكل أموال الناس بالباطل، عقوبة السارق، تحريم الربا. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. المصالح الحاجية اللي هي رقم اثنين هي المصالح التي لا يترتب على فقدها اضطراب في نظام الحياة، لأن الأولى اضطراب نظام الحياة، اختلال كامل يعني لا يمكن العيش. فالمصالح الحاجية أدنى منها، نعم لا يحصل اضطراب اختلال نظام الحياة يعني إذا فقدت، ولكن تكون الحياة بدون هذه الحاجيات أو المراعاة للحاجيات أو الحاجات، بدون مراعاة تكون الحياة عسرة شاقة ضيقة وحرجة. طيب ما هي أمثلة هذه الحاجيات؟ مثلا في العبادات الرخصة المخففة أو الأحكام المخففة كالجمع بين الصلاتين، قصر الرباعية، الفطر في رمضان، المسعى الخفين إلى آخره. لو لم تشرع هذه الرخص ما ذهب أصل الدين، لن يذهب أصل الدين، ولكن سيلحق المكلفين مشقة وعنة وحرج، وخصوصا في أحوال الشدة كالمرض والسفر والمطر والخوف ونحو ذلك. طيب هذا في قضية العبادات أو ما يتعلق بالدين. طيب في حفظ النفس والعقل ماذا أتت الشريعة بأمثلة على مراعاة الحاجيات؟ إباحة صيد البر والبحر، التمتع بالطيبات أكلا شربا لبسا مسكنا مركبا. صحيح أن هذه الأشياء لو ما حصلت ما تنعدم النفوس وتذهب العقول، ولكن سيلحق مشقة شديدة بالناس وعنت لو ما أبيح لهم إلا طعام واحد مثلا، أو ملبس واحد مثلا، أو مركب واحد مثلا. في باب المعاملات شرع لمراعاة الحاجيات مثلا في النسل إباحة التعدد في النكاح، لأنه لو ما أبيح النكاح أصلا انعدم الجنس البشري اختلال، لكن تعدد الزوجات لمن لا تكفيه واحدة أو يريد كثرة النسل أو يريد الاستمتاع بالطيبات، وتعسر عليه أو يشق عليه مثلا الواحدة لكن ما تختل حياته لو ما أبيح له ذلك. طيب إباحة الطلاق ما تختل الحياة، ولكن في عنت في بعض الحالات يعني طلاق رحمة. كذلك إيجاب النفقة، منع نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، جمع بين الأختين. صحيح أن ما تختل الحياة، لكن فيه بين هؤلاء يعني الضرائر تصبح قطيعة رحم وأشباه ذلك، يعني في باب النسل مما لا يعود عليه بالعدم والاختلال الكامل، لكن سيلحق الناس عسر ومشقة وعنة وتعب. في باب حفظ المال مثلا إباحة الإجارة، السلم، القرض، المضاربة وأشباه ذلك مما لا يؤدي فقده إلى فقد المال بالكلية، ولكن سيكون هناك مشقة وعسر وعنت على الناس بأمواله. طيب هذا بالنسبة للأشياء الحاجية. تليها رتبة ثالثا الأشياء التحسينية، وهي الأمور التي لا يترتب على فقدها اضطراب نظام الحياة ولا وقوع الناس في الحرج، ولكن الحسن والبهاء والكمال سيفقد. ولذلك قيل فيها هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات أحكاما فيها قصد التحسين والتجميل، ومن ذلك في باب العبادات مثلا وحفظ الدين الطهارة، ستر العورة، إزالة النجاسة، نوافل الصدقة والذكر والصلاة والصيام وأشباه ذلك. في باب العادات مثلا أداب الأكل، أداب الشرب، أداب اللبس، أداب المشي، أداب الضحك، أداب الكلام، كذلك تجنب أكل النجاسات والمشارب المستخبثات والإسراف والندب للضيافة. في باب العلاقات منع المرأة من إنكاح نفسها وفرض مهر المثل والعدل بين الزوجات في المبيت. في حفظ المال وأبواب البيوع منع بيع النجاسات وبيع فضل الماء والكلاء وأشباه ذلك. طبعا نحن نلاحظ أن هذه الثلاثة ليست مرتبة على أبواب الحل والإباحة، بمعنى أنه مثلا كل الضروريات أو كل الضروريات مثلا واجبة مثلا والحاجيات مستحبة والتحسينيات مباحة، لا، يوجد في التحسينيات ما هو واجب وضده يعني الحرام، لكن المعنى العام للتحسينيات قائم على التكميل والتجميل، المعنى العام للحاجيات قائم على إزالة العنت والحرج والضيق، المعنى العام للضروريات قائم على حفظ الأصل ومنع الاختلال الشامل. رابعا المصالح التي قصد الشرع تحقيقها، منها ما هي مقاصد دنيوية ومادية، ومنها ما هي مقاصد أخروية وكذلك معنوية. وأغلب من يتكلم في المصالح اليوم، هذه نقطة مهمة جدا جدا، أغلب من يتكلم في المصالح اليوم يركز على المصالح الدنيوية ولا يتكلمون عن المصالح الأخروية أبدا. فإذا جاء يتكلم في الشرع والدين يعني يقول جاءت الشريعة بمراعاة النظافة وحفظ البيئة والتعاون والإبداع ونحو ذلك، لكن ما يتكلم أن الشريعة جاءت لإنقاذ النفس من النار والنجاة من غضب الجبار ونيل جنات النعيم وتجنب عذاب البرزخ والنجاة من فتنة القبر. ما يتكلمون عن مصالح الآخرة أبدا، يجي يشرح لك الدين بالمصالح الدنيوية بس. طيب والآخرة؟ والآخرة أبقى وخير، وأين هذا؟ يعني الدنيا أين هي من الآخرة؟ فأنت تركز في شرح مصالح الشريعة، باب المصلحة عندك هو فقط مصلحة الدنيا؟ ليش؟ ليش؟ لأنه عندما تتعارض مصلحة دنيوية مع مصلحة أخروية سيتورط هؤلاء ورطة عظيمة وتنكشف الأقنعة. فمثلا مثلا إذا تعارضت مصلحة الآخرة طبعا في الصيام مثلا مع مصلحة الدنيا في زيادة الإنتاج، في رمضان ينزل الإنتاج، ستقدم ماذا؟ مصلحة الدنيا ولا مصلحة الآخرة؟ مثلا إذا ما أقفلنا في أوقات الصلوات حتزداد المبيعات، لأن المحل 24 ساعة مفتوح طيلة الوقت. الآن لا، الموظفون لما يذهبون إلى الصلاة كل يوم مثلا 20 دقيقة في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء مثلا، افرض هذا مطعم ولا محل بيع، كم راح تروح على صاحب المحل في اليوم؟ 20 في 20 في 20 في 20، هذه ساعة وثلث، يقول إيه كان أنتجنا في كان بعنا فيها. وهكذا لو تعارضت مصلحة الدراسة في الغرب يوم الجمعة مع صلاة الجمعة، ممكن يا شيخ نصلي الجمعة يوم الأحد؟ نعم، حيث أن الشرع جاء بمصالح المراعاة المصالح ومراعاة للمصلحة لا مانع من صلاة الجمعة يوم الأحد، خلاص. فالقضية خطيرة جدا، ولأن من مبادئ العملية اللي هي أن الشرع ما جاء فقط لمصالح الدنيا. من قال لكم أن الشرع الإسلامي جاء فقط لمصالح الدنيا؟ جاء لمراعاة مصالح الآخرة، مصالح الآخرة أعظم. وعند التعارض نحن المسلمين نعرف بماذا نضحي وعن أي شيء نتنازل. طبعا يعني أنت الآن تتوقع أن الشرع يراعي مصالح الدنيا فقط؟ فأصحاب الإسلام المدني هذا شغلهم، المدرسة التنويرية العقلانية هذه هذا شغلها، كل شيء مصبوب بالكلام على مصالح الدنيا، ولا يعرفون من الدين والإسلام تقريبا إلا هذه الأشياء: الإنتاج، النظافة، حفظ البيئة، تعاون، هكذا كل كلام الكلام منصب على هذا. منهج السلف هذا ومصالح الآخرة، منهج السلف ترى ما هو شطب هذا، لا، هذا ومصالح الآخرة. لكن عند التعارض على منهج السلف، منهج الكتاب والسنة، أنت تعرف يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه مصلحة أخروية، وذروا البيع، هذه مصلحة دنيوية، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم قال: فآلتي بعدها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل هذه مصلحة أخروية الجمعة، وانفضوا إلى المصلحة الدنيوية. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إذن قلنا رابعا: المصالح التي قصد الشرع تحقيقها منها مقاصد دنيوية مادية، ومنها مقاصد أخروية معنوية. وأغلب من يتكلم في أبواب المصالح يركزون على المصالح الدنيوية ويهملون المصالح الأخروية، والصحيح وطريقة السلف والكتاب والسنة الجمع بينهما، والقول إن الشريعة تريد مصالح الآخرة ومصالح الدنيا. وكان من نتيجة هذه النظرة المادية للشريعة أن وجدت بعض الأقوال الغريبة، فيقولون مثلا: المصلحة من تحريم الخمر منع إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، فإذا أمن هذا المحذور، واحد يا أخي يغلق على نفسه الباب ويشرب الخمر، ما معه أحد في البيت، لا معه أحد يتضارب معه ولا يتقاتل معه ولا يسب ولا يشتم ولا يطلق ولا يجرح ولا خلاص. أنت يعني بما أن المصلحة في تحريم الخمر منع العداوة والبغضاء، إذن لاحظ القفز على النتائج، إذن سكر على نفسك الباب واشرب خمر، إلى تصحى افتح الباب، اطلع للمجتمع، ما تضربت معه، انتهت العملية. الإسلام حرم الخنزير لأنه يأكل القاذورات والمستخبثات، فإذا أكل الطيبات وعطينا الخنزير أكل جميل ونظيف، إذن لحم حلال. كذا أصحاب الإسلام التنويري وهؤلاء المدرسة العقلانية، هذا النتاج يقول خلاص، هو الآن شغال على إيش؟ على نظرية المصالح، وملغي إيش وملغي إيش؟ ملغي المصالح. إيش ألغى بالإضافة المصالح الأخروية؟ النصوص، ألغى النص الشرعي. إيه، ولذلك خلاص إذا تعارض التحصيل العلم، واحد يا أخي يبغى يدرس علم الصواريخ والمركبات الفضائية، تعارض مع صلاة الجمعة، ممكن ننقل جمعة اليوم الأحد؟ أيوة طبعا. مو المقصود الاجتماع، إيش المصلحة في صلاة الجمعة؟ إيش المصلحة؟ الاجتماع وإقامة العبادة، حقق لك هي يوم الأحد، ونخلي الطلاب يدرسوا برا حصص كاملة، خلاص. هذا هو المنهج، هذه القواعد. المقصد الشرعي من تحريم المعاشرة دون زواج حفظ النسب والنسل. فلما صار الآن في حبوب منع الحمل، إيش أنت ليش حرمت الشريعة الزنا؟ لأنه في أولاد حرام، حلينا لك يا حبوب منع الحمل. إيش ليش حرمت الشريعة الزنا؟ لأنه ما يعني اختلاط الأنساب، في دي إن إيه، حلينا لك يا حمض النووي، خلاص خلي 10 يعاشروها، في الأخير الولد سوي له تحليل، سوي العشر تحليل، نعرف هذا الولد من، انتهت العملية. يعني ما هو الخلل العظيم هنا؟ أول شيء يعني هذه معصية لله، أنت الآن تلغي نصا يعني. ثانيا، أنت تحكم بأن المصلحة أو المفسدة هي هذه فقط، وما أدراك أنها هذه فقط. شيء تعرفه شيء لا تعرفه، وشيء تراه شيء لا يراه إلا أحكم الحاكمين، وشيء يراه من هو أعلم منك، وشيء لا يكتشف إلا بعدين. بعدين يقول اكتشفنا إنه والله الضرر هذه فيها وفيها كذا وكذا وكذا. ترى وعد قضاء يعني تحريم الزنا ترى فيها أضرار نفسية أيضا، مو بس يعني تشتيت. ولذلك هؤلاء قالوا خلاص المقصد الشرعي من تحريم المعاشرة دون زواج هو حفظ النسب والنسل. تطورت التقنيات خلاص حلينا الموضوع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان، وما يضرها من الغفلة والشهوة. فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى، شوف كلام ابن تيمية، لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق انتهى. أحيانا يكون في الحكم ابتلاء في قضية أنه أنت ستغلب عقلك ولا تسليمك. أنت إيش أدرى؟ أحيانا يعني إذا ظهر أنه في مصلحة دنيوية كذا أو مفسدة دنيوية كذا، هل فاتك أن الحكم قد يكون أساسه الابتلاء للعبد؟ هل يسلم لأمر الله فيأتي بالحكم كما أراد الله، أم يحكم عقله فيغير الحكم؟ يعني ابتلاء للتسليم، يعني كان اتجاه القبلة إلى بيت الشام صار إلى الكعبة، تعطيني منفعة جسمية لهذا التوجه بدنية؟ يعني هذه قبلة أنبياء وهذه قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك التسليم هو أساس الحكم. ليش ما صلاة المغرب ثلاثا وليش الفجر ركعتان؟ لماذا هي ركعتان؟ عندك فائدة بدنية؟ طيب فائدة مالية؟ طيب فائدة نفسية؟ طيب فائدة صحية؟ فائدة اجتماعية؟ فائدة من أي نوع عندك؟ تسليم، هو امتحان تسليم العبد. فهؤلاء يخطئون في هؤلاء الدنيويون أصحاب الإسلام المدني، لما يشوفوا إلا المصالح الدنيوية في الشرع فقط، يخطئون يزلون يعني يسقطون في أول امتحان اللي هو امتحان التسليم للنص والحكم الشرعي. حرم الزنا خلاص انتهينا، عاد شفنا ايش مصالح مفاسد، خلاص حرام انتهينا حرام. الخمر عرفنا مفاسد ما عرفنا، حرام تسليم. ومن اعظم مقاصد الشريعة تزكية النفوس بمقامات الايمان كالتسليم والتضرع والخضوع والذل والافتقار والمناجاة والتمسكن واللجوء إلى الله وامتلاء القلب بمحبته وشكره والإخلاص له والتوكل عليه والتسليم والتفويض إليه. وهذه الغاية الجليلة وهي إحياء القلب وتطهير النفس وتزكيتها وجعلها متجهة إلى علام الغيوب مستسلمة له منقادة منقادة، هذه من أعظم المصالح. وهذا أصل المأمورات وأصل المحرمات، كل القضية أن تثمر للقلب طهارة وزكاة وسلامة وتسليما، وهذا من أعظم المبتغيات الإلهية. خامسا، كل ما أمرت به الشريعة ففيه المصلحة، وكل ما نهت عنه ففيه المفسدة في كل الأزمنة والأمكنة. قال القرافي رحمه الله: أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة. يعني قد يكون مثلا فيها شائبة لكن الشرع رجح هذا للشرع، مثلا شرعه لمصلحة راجحة. يعني مثلا خلينا تقول مثلا الجهاد، الجهاد ما في قتل ذهاب النفس، طيب ترمل الزوجة، طيب تيتم الأطفال، طيب هذه ما هي مفاسد؟ بلى. لكن ما يترتب عليه من المصالح في حفظ الدين ونشره وإقامته في الأرض ليستظل العالم بظله أضعاف أضعاف أضعاف، يعني المصلحة في هذا الحكم مما فيه من مفاسد. فلذلك هو قد يكون المأمور فيه شيء من المفسدة الدنيوية طبعا، لكن ما يربو، لكن فيه من المصلحة ما يربو على ذلك بكثير، ولذلك شرع. وكذلك الشيء المحرم ممكن يكون فيه مصلحة دنيوية، لكن ما فيه من المفاسد يربو على هذا بكثير. مثلا الخمر، يعني التجارة فيها ما فيها مكاسب وأرباح فيها، قد يعني تدفئ في البلاد الباردة، تعطي حرارة يعني فيها، بس ما فيه من المفاسد أضعاف أضعاف المصلحة التي فيه، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك حرم. أصلا السكارى في البلاد الباردة لما بتعطيه الخمر طاقة حرارة يعني يخرج في الصقيع وما يحس، فممكن يعني يسقط الأنف، تسقط الأذنان، أطراف الأصابع، يموت وهو دافي. فكل ما منع منه الشرع فلأنه يؤدي إلى مفسدة، وكل ما أمر الله به فلأنه يؤدي إلى مصلحة. فالعبادات التي أمرت بها الشريعة والمعاملات التي أقرتها ومكارم الأخلاق التي دعت إليها تشتمل على مصالح ولهذا شرعت، والمحرمات في العبادات والمعاملات والأنكحة والعادات والمطعومات كلها تشتمل على مفاسد ولهذا منعت. يعني مثلا نكاح المتعة يعني ما يحل مشكلة مؤقتا، لكن ما فيه من المفاسد والشقاء والخراب النفسي والأسرة والتشتت والاستخفاف إلى آخره والأولاد أضعاف ما فيه من المصلحة، فلذلك حرمه الله. ولازم نوقن بهذا، لأننا لو حكمنا عقولنا المجردة عن الشرع يمكن يعني واحد يقول والله بس أنا أشوف أنه هذه الربا يعني إيش فيها، يعني أنت تاجر تبغى تسوي مصنع، تأخذ قرض ربوي، تعمل المصنع، يربح المصنع، تطلع من الأرباح 7% 6% تبع الربا بتعطيهم وبتبيع البنك تربح وتأخذ الباقي، أنت استفدت والبنك استفاد وما حدا، ومن اللي يعني خسر وخلاص. فلا يرون ماذا يترتب على فتح باب الربا من الخراب العظيم في العالم كما نشاهده اليوم في هذا الحدث الكبير الذي اخترق العالم الآن. خلاص مثل الورطة التي لا مخرج منها، ايش تصلح وتصلح الآن؟ ديون صارت تريليونات والعملات في انخفاض، ودول تطبع عملات على ورق بدون رصيد، ويعني خلاص يعني ما في الآن، ترى يعني المستقبل كئيب يعني اقتصاديا في دول كثيرة في العالم. دول تفلس الآن، وليس فقط شركات ولا مصارف، دول تفلس. إيش الحل؟ ترجع تستدين، ترجع تطبع عملة، ما هو حل، لأن التضخم سيزيد والبطالة ستزيد والمصائب ستزيد. ويلا هذا هو، خذوا هذا هو الربا، تبتقرون في فوائد في مصالح، خذوا ذق إنك أنت العزيز الكريم خذ. فلا بد أن نوقن أن كل ما منع منه الشرع فإما مفسدته خالصة أو مفسدته تربو على مصلحته، وكل ما أمر به الشرع فإما هو مصلحة خالصة أو مصلحته تربو على ما فيه من المفسدة. هذه لابد أن نؤمن بها. فالعبادات التي أمرت بها الشريعة والمعاملات التي أقرتها ومكارم الأخلاق التي دعت إليها كلها تشتمل على مصالح ولهذا شرعت، والمحرمات في العبادات والمعاملات والأنكحة والعادات والمطعومات كلها تشتمل على مفاسد ولهذا منعت. قال الشوكاني: كل جزئي من جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها. قال الشوكاني رحمه الله: كل جزء من جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها لا بد أن يشتمل على جلب مصلحة أو مصالح، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وكل جزئي من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لا بد أن يكون المنهي عنه مشتملا على إيش؟ مفسدة أو مفاسد تندفع بالنهي عنها، انتهى. ولهذا من أبطل الباطل أن يتصور في شيء أمرت به الشريعة مفسدة راجحة أو أنه هو كل مفسدة، ومن أبطل الباطل أن يتصور في شيء نهت عنه الشريعة أنه مصلحة كله أو فيه مصلحة راجحة وبعد تنهى عنه. ليش؟ طيب ليه؟ الله رحيم والله كريم، ليش يحرم العباد إذا هذا مصلحة راجحة أو مصلحة كاملة خالصة؟ ليش يحرم العباد منه؟ الله رحيم وكريم، فإذا يعني بدا لك العكس اتهم نفسك واتهم عقلك. إذا بدا لك العكس في أي حكم اتهم عقلك على طول، خلاص مسألة واضحة. فمن نأخذ أمثلة مثلا من المصائب، يقول يعني هذا الضال المنحرف محمد أحمد خلف الله، هناك أشياء وردت في القرآن الكريم لا نستطيع أن نعمل بها الآن لأن العمل بها ضار لمصلحة المسلمين. من هذه الأشياء في زعمه حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. الجابري الهالك الضال الذي هلك قبل مدة يقول إن الحكم بقطع يد السارق لم يعد محققا للمصلحة، ولم يعد ملائما لهذا العصر، ولم يبق له ما يسوغه. فهؤلاء يزعمون أن ما أمرت به الشريعة من قطع يد السارق ما في مصلحة، بل صار مفسدة. إيش المفسدة؟ يقول يعني صار سب علينا، صار الغرب ينتقدنا، صرنا الآن يعني عار علينا، عار حد الرجم. أوه عاد هذا أسوأ بكثير عندهم. يقول وين ودي وجوهنا من الغرب؟ ليش وين ودي الغرب وجهه؟ أنت يعني أنت ما ترى ما هم فيه الشقاء في الدنيا؟ مجرد الإعلان عن إقرار عقوبة قطع اليد سيؤدي إلى زجر عدد واسع من السراق. انظر فيها من ناحية الدنيوية، حتى من ناحية الفائدة الدنيوية والمصالح. يعني بعضهم هو من خلل، يعني إما خللا في عقله أو إما لخلل في عقله أو لأنه طبعا يعني من الزندقة والانحلال يعني والنفاق، يقول إذا طبقنا الحدود الشرعية راح نقتل 10% من الناس لأنه مرتد أو قائل إلى آخره، وراح نقطع ربع، راح نحصل ربع المجتمع كذا ماشيين في الشوارع إيديهم مقطوعة، وحنجلد نصف المجتمع لأنه إما شارب خمر أو زاني أو قاذف، وراح يعني نحصل يعني 5% مقطوعة إيديهم أرجلهم من خلاف كذا ماشي بدون يد يمين وبدون رجل يسار كذا وماشي، وبالتالي حنتحول لمجتمع كسيح مشلول مقطع الأوصال مسكين. طيب هذا هو يعني هذا من باب التصوير الاستهزائي يعني لأحكام الشريعة، يعني ولا أصلا لو أعلن تطبيق الشريعة ونفذت أوائل الحدود بس أول كم حد سرقة، شوف عد ماذا سيحدث للسراق، ارتداع. لأنك أنت لما تيجي تطبق الحدود طبق كم حد، شوف ماذا سيكون من الأمن على الأموال، طبق كم حد من القصاص شوف ماذا يكون من الأمن على الأرواح، طبق كم حد من الرجم والجلد شوف الأمن على الأعراض. ثم فيه شروط للحدود أصلا، يعني لابد أن يسرق من الحرز، ولابد أن يبلغ نصابا، ولابد وتنتفي الشبهة إدراك الحدود بالشبهات. متى سيطبق حد الزنا؟ إما أن يعترف الزاني أو تحمل هي أو يشهد 4 أنهم رأوه مثل الميل في المكحلة. يعني كذا نفكر بعض الناس يظنون يعني أنه إذا طبقت الحدود على طول يصير كل المجتمع كذا أصحاب العاهات. وكذلك فإنك سترى أن عين المصلحة ما سيحدث من الأمن للناس من العدوان والخوف، وسيكون هنالك توفير في الميزانيات، وكل ما يتذكر السارق يدا معلقة أو مقطوعة سيتردد 1000 مرة في السرقة، أما مجرد السجن فقد ثبت أنه لا يكاد يردع. وإذا كان قطع بعض الأيدي يسبب تعطيلا جزئيا لأصحابها في عملهم وإنتاجهم، فإن في سجن الألوف من السراق لشهور وسنوات تعطيلا أكبر لهم. ومن تقول أنا مسجنته مش سوي، لا على الأقل إذا قطعته ويشتغل باليسار وهذاك في السجن حكمت عليه 10 سنوات لا باليمين ولا باليسار. فضلا عن ذلك فإن السجن يشكل في كثير من الحالات مدرسة ممتازة لتعلم الإجرام ونقل الخبرات بين المجرمين. العقوبات المنصوصة في الإسلام سهلة التنفيذ، لا تكلف ميزانيات ضخمة ولا جهازا بشريا كاملا، ولا تحتاج إلى أماكن مخصصة كالسجون هذه التي تمتلئ، علما طبعا أن من العقوبات التعزيرية السجن. ولكن لا يمكن أن نستبدل، يعني يقول بدلا من حد السرقة سجن، بدلا من حد الزنا سجن، بدلا من حد القذف سجن، بدلا من حد السكر سجن، وبعدين ولذلك صارت ترى يعني السجون ما يعني، وإذا كان صارت سجن فيه 5 نجوم وأكل نجوم وكذا وإنترنت وكرة سلة وطار، إيش في الأخير صار؟ يعني يقول في الغرب الناس اللي عندهم المشردين هذول ما لهم مأوى، يعني لما يجي الشتاء مثلا في عنده 4 شهور مثلا شتاء هم دارسين القانون والجرائم، يشوف إيش الجريمة اللي عقوبتها 4 أشهر سجن، يروح يسويها في أول الشتاء، يدخل سجن تمام، ويجلس آكل شارب نايم كذا في مأوى ما من الشارع، ويطلع في آخر الشتاء خلاص ليكون مواطنا صالحا 8 أشهر، وهكذا شيء طبيعي. يعني إيش تتوقع يعني ماذا ستكون نتيجة؟ والإشكال الحقيقي عند الذين لا يروقهم قطع يد السارق أن العقوبة وما شابهها من العقوبات البدنية، يعني هذه العقوبة وما شابهها صارت يعني مستهجنة عند الكفار، وأن عند الغرب وحشية تعتبر، وبالتالي نحن لابد نساير العصر ونكون يعني متوافقين مع القوانين العالمية والأمم المتحدة، ونستجيب للمطالب والضغوط، ونتراجع أمام نتوافق مع طلبات هؤلاء ونظرتهم، بدلا من أن نتعرض لحملات. يعني سبحان الله، الناس ما هي مستعدة لكثير منهم يعني أن يتحمل الأذى حتى اللساني في سبيل تطبيق الدين، ما هو مستعد يتحمل الابتلاء ولو أذى لساني، ولو أذى لساني. ولذلك تحدث هذه التراجعات. إيش الغرب يقول؟ تزوج بنت عمرها 16 سنة، أيها الوحش متوحشون، أيها الرجعيون، أيها إيش زواج القاصر، القاصر كذا، هذه كأنها سبة يعني شتيمة. القاصر، قنوات الإنترنت خلت شيء، أطفال الحين فاهمين كل شيء. إيش قال؟ 2 صغار أولاد راحوا عند أبوه، قال الولد من وين يطلع من هذا؟ فلف أبوه دار، بعدين قال الابن هذا ثقل، نشرح له ولا نخليه في عماه؟ بعدين الآن شوف كلامه، زواج القاصر، وش زواج؟ يعني ممنوع يعني 16 سنة حرام تتزوج مثلا؟ وعندهم عادي علاقات ما قبل الزواج، وهي راح تنشأ من وين؟ قبل البلوغ وبعد البلوغ، و15 و16، يقول لا خلوه 17، خلوه 18. يعني أنت ما في مانع تقول وينصحوا بالزواج في سن كذا لأنه تكون أوعى وأنضج، بس لا تحرم، لأنك إذا قننت جرمت، إذا قننت جرمت، وإذا قننت حرمت ما أباحه الله. قال ما في الشريعة نص يحرم هذا، فكيف تجرؤ أنت على التحريم؟ كيف تجرؤ على المنع يعني؟ وذهب بعضهم إلى أن ما أمرت به الشريعة من الصيام في رمضان يسبب تعطيل الأعمال وضعف الإنتاج، ودعا العمال إلى الأفطار حفاظا على الإنتاج، فهل الصيام حقا يتعارض مع مصلحة الإنتاج؟ يعني الآن بعضهم يقول لازم نكون مثل المسلمين في بدر، ونكون رمضان شهر النشاط والقوة. يا أخي لحظة، خلي الآن يعني كن واقعيا، لا شك أن الصيام يضعف، لا يمكن تقنعني أني أنا في أثناء الصيام رح أكون نشيطا مثل ما قبل الصيام. ما الأكل أقل، الطاقة أقل، يعني لا أكل ولا شرب من الفجر إلى المغرب، لازم الطاقة تنزل. لكن السؤال هو، هل أنت راضي أنك تضحي بجزء من المصلحة الدنيوية؟ مثلا بدل ما 8 ساعات عمل تخليها 6 ساعات، هل ترضى تضحي بساعتين لله لمصلحة الآخرة؟ ما هي القضية الآن أننا نثبت للناس أنه نحن في رمضان نشتغل 8 ساعات وبنشاط كامل وإنتاج أكثر من خارج رمضان؟ لا يا جماعة، ليش؟ طيب ويجي بعض الناس الخطبة المتحمسين، ورمضان شهر الجهاد وبدر يا أخي، هو قال لهم أفطروا فالفطر أقوى لكم. يعني تفكر الآن أنه المعارك اللي صارت في رمضان كانوا المسلمين صايمين، ما أمرهم بالفطر؟ أنا الدين واقعي يعني. فأنت ما يمكن يعني، لا يمكن أن تنفي أن الصيام يقلل الطاقة وبالتالي الإنتاج سيكون أقل، ولكن لا للنوم الشامل. يعني في ناس عندهم نظام النوم الشامل، مش اليوم الشامل، النوم الشامل، النوم الشامل يعني ما يشتغل شيء أبدا خلاص. فما هو العتب على أنه تقل الإنتاجية 20%؟ وعد إيش يعني ضحي 20% من الدنيا لأجل الآخرة وأجر الآخرة إيش يعني؟ لكن المشكلة أن بعض الكسالى لا يريد أن يعمل أصلا، ولا يريد في نهار رمضان أن 20% اللي ضحى فيها من الدنيا أن يحطها للآخرة. يعني أنت ضحيت 20% من ساعات العمل، تقرأ مقابلها قرآن؟ سؤال يعني، تقرأ مقابلها قرآن؟ فبعض الناس العتب على اللي لا دنيا ولا آخرة يعني. هذا هو المصيبة. وعندما نناقش أي قضية من قضايا مثلا متعلقة بهذا مثل الصوم والإنتاج، فإن ينبغي أن نطرح أيضا بعض الأسئلة من باب العدل في نظرة إلى الأمور. يعني عندما نوفر وقتين من الوجبات، ماذا يمكن أن نستفيد في المقابل؟ عندما تتحسن الصحة بالحمية الناتجة من الصيام، ماذا يمكن أن تكون نتيجة في المقابل؟ عندما يمتنع المدخنون عن التدخين في رمضان، ماذا يمكن أن نجني في المقابل؟ حتى من الفوائد الدنيوية، دنيوية، هذا أنت لم تقولون دنيوية؟ طيب دنيويا ماذا سنجني؟ ثم أخيرا ماذا سنربح من الصيام في الآخرة؟ وهذا طبعا لا يقاس بشيء، ولا يمكن تقارنه بإيش، توازن مع إيش. هذه يعني هذا أجر أخروي عظيم، غمسة في الجنة، كل نعيم الدنيا لا يعدلها، غمسة في الجنة، كل الإنتاج اللي في الدنيا لا يعدلها، كل المصانع، كل المحاصيل ما تعدلها. وما يحدث من انعكاس تهذيب النفس بالصيام على أخلاقيات العمل أيضا، يعني ما تقيس حتى من ناحية الدنيوية، من جميع الجهات. سادسا، الشرع هو المعيار في معرفة المصالح والمفاسد، وهذه قضية مهمة جدا. يعني بعض الناس يجعل عقله أو عقول الآخرين أو بحث الفلان الغربي هو معيار المصالح والمفاسد. معيار المصلحة والمفسدة هو الشرع، فما شهد له الشرع بالمصلحة بالصلاح فهو المصلحة، وما شهد له بالفساد فهو المفسدة. والخروج عن هذا المعيار اتباع الهوى، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالمصلحة الشرعية ليست في تحقيق الأغراض الشخصية والطموحات المادية، فأهواء الناس متباينة ورغباتهم مختلفة وطموحاتهم متفاوتة، والإنسان بدافع من هواه وشهوته يسعى إلى تحصيل كل مستلذ ملائم ودفع كل شاق منافر، وإن كان في ضمن ذلك ضرر قد يلحق به أو بغيره من الناس أو به وبهم حالا أو مآلا. فبناء على ماذا تقرر أنت المصلحة دون الشرع أو يقرر هو؟ طيب سيختلفون، سيختلفون في المصلحة، وإذا قيل لهم هاتوا المفاسد بعقولكم سيختلفون في تقدير المفاسد، وقد يقول بعضهم هذه مصلحة وقد يقول بعضهم هذه مفسدة. ولذلك لا بد من الرجوع إلى الشرع لمعرفة هل هذه مصلحة أم لا، وهل هذه مفسدة أم لا، وهل المصلحة هنا أكثر أم المفسدة، لا بد. فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالف الشرع كما قال الشاطبي في الموافقات. فإذا لا يصح الاعتماد على الخبرات العادية فقط أو الموازين العقلية والتجريبية وحدها في معرفة مصالح العباد، وخاصة فيما جاء الشرع بتقريره من الأحكام. ولا يجوز الاعتماد مثلا على ما يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة في قضية الربا، إنه هل هو مفسدة ولا مصلحة، هذا المرجع فيه إلى الشرع. ولو قرر علماء الاقتصاد العالميون ما قرروا، ولو قرر خبراء التجارة في تنشيطها والنهوض بها ما قرروا. ولا يصلح الاعتماد على كلام علماء النفس والاجتماع في تقرير إنه هل اختلاط الجنسين فيه تهذيب للغريزة ولا فيه بالعكس. ولا يجوز اتباع كلام الأطباء فقط في تقرير هل لحم الخنزير ضار ولا مفيد ولا لا ضرر فيه، ولو صح ذلك لصارت الشريعة عرضة للمختبرات وأهواء البشر وتجاربهم الشخصية وأذهانهم، فلا بد من عرض ذلك على نصوص الشرع. وإذا حصل تباين بين ما جاء به الشرع وبين مصلحة رأها فلان أو علان، وجب إهمال تلك المصلحة، لأننا سنعرف أن مصلحة ملغاة أو وهمية، إما ملغاة أو وهمية. هذه قاعدة، كل مصلحة تخالف النص الشرعي، قاعدة أنت مغمض، كل مصلحة تخالف النص الشرعي إما ملغاة أو وهمية. وقد يكون في مقابلها من المفاسد ما يربو عليها بكثير، ولو ترك تقدير المصالح لأهواء الناس لفسدت الأمور. فالبعض يرى أن المصلحة في كسب المال يكون بأي طريق كان، يعني ربا، رشوة، يعني ميسر، ليش لا؟ يعني مثلا ممكن يجي واحد يقول يا أخي يا نصيب الخيري، كل واحد يدفع ريال، في الأخير سيأخذها إيش؟ واحد، الواحد سيفرح والناس ماذا خسروا. وقد يبدو هذا كلام يعني بعض الناس والله يعني ليش لا، أنه هذا ميسر، ميسر حرام. أصلا نشر الفكرة بين الناس وما سيؤدي إليه الوضع من اليانصيبات بعد ذلك، وتعويد الناس على قضية الركون للمليون الذي سيأخذه بالميسر، والأضرار يعني أضرار منهجية على النفس، أضرار على الأخلاق، وأضرار على يعني حتى طريقة التفكير في الكسب، سيكون لهذا أشياء وخيمة سواء عرفناها ما عرفناها، أدركناها أو ما أدركناها. الميسر حرام وضرره وبيل، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ البعض قد يرى في بعض التكاليف الشرعية مشقة وصعوبة، ولذلك يقول مصلحة في تركها، لأنه لا يدرك بعقله القاصر عواقبها الحميدة ونتائجها حسنة. ولذلك قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المقياس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا المعيار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العقوبات الشرعية مؤلمة لمن أقيمت عليه، ولكنها تعود بالخير العميم على المعاقب بتكفير سيئاته، لأن الحد مكفر، الحد كفارة وتطهير، والردع لمن يريد أن يسلك مسلكه، فيكون هناك صلاح عظيم في المجتمع، حتى المجنود المحدود يستفيد منها. فإذن المصلحة الشرعية المحافظة على مقاصد الشرع وأحكام الشرع ونصوص الشرع ولو خالفت ما يراه الناس من المصالح والمفاسد. أهل الجاهلية مثلا رأوا أن البنت ضعيفة وعار ومسكينة ولا تكسب، وفي الغارات التي بينهم والحروب تصبح يعني اليد اللي توجع، فقرروا التخلص من البنات. قالوا: ليش الأنثى ترث؟ الأنثى لا تحارب ولا تدافع ولا تذهب للكسب ولا الصيد، ضعيفة خلاص ما لها ميراث. كانوا يرون بالتبني إلحاق الولد بغير أبيه، والنسب ينسب إلى من يريد. كانوا يرون بنكاح الاستضاع، يرون بنكاح زوجة الأب، كانوا يرون بالخمر والميسر إلى آخره. بعض الدول الغربية مثلا ترى أن المصلحة في إطلاق الحريات تماما. لو أراد إنسان أن يوصي لكلب أو قط بكل ثروته لا يمنع. أليس هذا هو القانون الأمريكي أو الأوروبي؟ واحد يوصي للكلب تبعه لا يمنع، الشرع يمنع. كذلك عندهم قضية مثلا يوصي لخليلته، لو عنده زوجة وخليلة يريد أن يوصي للخليلة وما يريد أن يوصي للزوج، بس هو حر، حريات. طيب الشرع فيه قضية الورثة ومن هم الورثة الذين يرثون وأنصبة، ويعني قوانين عجيبة في المواريث. بعض الدول ترى إقرار الشذوذ الجنسي، خلاص يقولوا هذا هو ميله كذا النفسي، هو ميله للشبيه والنظير، ما خلاص ما له ميل هناك، إيش يعني هذا هو كذا. بعض المسلمين الذين يقلدون الغرب يقول هو كذا الله خلقه، هو كذا الله خلقه، ما في فطرة يعني، ما في فطرة. ويلتمسون الأعذار للشاذين، يلتمسون الأعذار لهم، خلاص هذه مدرسة كاملة الآن قائمة في العالم، في كنائس للشاذين وقوانين للشاذين ودعم قانوني للشاذين، تكوين أسر للشاذين، حقوق أسرة يعني. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالإنسان مهما أوتي من العلم ومن العقل ومن الفهم فإنه عاجز بطبيعته عن الإحاطة بالمصالح الحقيقية وكيفية الوصول إليها في الدنيا والآخرة، وهو وإن أدرك بعضها فإنه عاجز عن إدراك الجميع. ولا يمكن للإنسان أن يهتدي إلى كل تفاصيل الأحكام، ولذلك سيبقى للاستسلام دور كبير. أنا ممكن ما أرى وين المصلحة في الحكم الفلاني تماما، وما أرى وين المفسدة في الحكم النهي أو التحريم الفلاني بشكل واضح، ولكن سأعول على التسليم للنص في معالجة هذه القضية. الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم. وأقول أيها الإخوة، الآن يعني الفتنة بالغرب بلغت مبلغا عظيما، فبعض الناس سلموا قيادهم للغرب، سلم الجمل بما حمل للغرب، يريد أن يجعل قوانينه موافقة للغرب، يقلد الغرب، يمشي حذو القذة بالقذة للغرب. لو دخلوا جحر ضب دخله. قضية إرضاء الغرب واسترضاء الغرب واستجابة لضغوط الغرب. الغرب الآن يعني صار إلها يعبد عند كثير من أهل الأرض، لكنني أقول وأنا واثق إن شاء الله مما أقول أن هذا الغرب سيسقط يوما، وربما يكون سقوطه مدويا، سيسقط اقتصاديا ويسقط عسكريا ويسقط اجتماعيا، لأن هذه الحضارة الغربية بنيت على شفا جرف هار وليس على تقوى من الله ورضوان. وما بني على شفا جرف هار لا بد أن ينهار. سينهار الغرب عاجلا أم آجلا، ولن يبقى الغرب، ولن تبقى حضارتهم هذه، ولا اقتصادهم، ولا أسلحتهم، ولا تنظيماتهم. وسيعلم المؤمنون حينئذ أن الذي كان يفتنهم عن دينهم وهو الغرب أنه كان سرابا. هذا الكلام طبعا سيناقش فيه كثيرون ويقولون لا، فوكوياما يقول نهاية التاريخ أمريكا، هذا التوب في البشرية خلاص، وكل البشر إذا ارتقوا إلى آخر شيء سيصلون إلى ما وصل إليه. فلو سقط ذلك النظام الرأسمالي كان السقوط مدويا، ماذا سيحدث؟ خلاص الناس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، وي إنه لا يفلح الظالم ولا يفلح الكافر. وإنني أرى والعلم عند الله أن نذر السقوط ظهرت في فشل عسكري واضح جدا، ما أغنت عنهم أسلحتهم وجيوشهم، في فشل اقتصادي ضخم جدا، ديون بالتريليونات وإفلاس دول ويعني نزول عملات، في إفلاس أخلاقي واجتماعي كبير. وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه هذا القرآن هذا الحق. لكن عما قليل ليصبحن نادمين، لكن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالمسألة يعني ما تأخذ وقت للفتنة، المحنة، الابتلاء، ليعلم الله الذين صدقوا، ليعلم الذين نافقوا، ليعلم صادقين، هذا هو. فالوقت الذي يعيشه الآن الغرب يعني هذا هذا هو يعني شيء مؤقت. كل الحضارة هذه كم صلى يعني من يوم ما طلعت الكهرباء ولا 150 سنة؟ طيب إيش هي في عمر البشرية؟ وقد يسقط هذه الحضارة كما ظهرت فجأة، يعني ظهرت بسرعة تسقط بسرعة. سابعا، ليس كل ما عده الناس مصلحة يكون مصلحة في حقيقة الأمر. فليس كل ما يسمى منفعة أو مصلحة في اللغة أو العرف أو يراه الناس أو طوائف منهم مصلحة يمكن أن يكون مصلحة مقصودة للشارع تشرع لتحصيلها الأحكام ويؤمر بها المكلفون. ولذلك كثير من الأمور قد يبدو لبعض الناس في ظاهرها أنها مصلحة ولكنها في حقيقتها ليست كذلك، ولأجل هذا لم يعتبرها الشرع بل ألغاها، وهو ما يسمى عند العلماء علماء الأصول بالمصلحة الملغاة، وهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاء بمنعها والنهي عنها في الكتاب والسنة أو في الإجماع والقياس. وإلغاء الشرع لهذه المصالح إما لأنها ليست مصلحة أصلا، يتوهم أنها مصلحة الحقيقة ما هي مصلحة، أو لأنها تفوت مصلحة أرجح منها، أو لأنها تعارضها مفسدة أعظم منها. ومن أمثل ذلك الفرار من الزحف لحفظ النفس، هل يبدو مصلحة؟ الفرار من الزحف لحفظ النفس هل يبدو مصلحة؟ نعم يبدو مصلحة، لكن الشرع ألغاها وحرم الفرار من الزحف وجعل من الكبائر، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. إذن ألغاها لماذا؟ لأن هناك مصلحة أكبر منها وهي حفظ الدين، لأن لو ولوا الأدبار لحفظ أنفسهم ضاع الدين، انهزم الإسلام. مثال آخر، قتل المريض الميؤوس من شفائه هل يظهر أنه مصلحة؟ ممكن من جهة يقول إراحته من آلام السرطان المتفشي في جسم، اثنين توفير نفقات العلاج الكثيرة وفواتير العلاج الضخمة التي تدفع، ثلاثة إراحة أهله من المعاناة، انقل وودي واسهر ودخل وطلع معاناة، ليش يعيش؟ القتل الرحيم أعطوه إبرة. أيوة الحين هذا قد يبدو مصلحة، كان بعض ساسة أوروبا يرى بقتل المعاقين، يقول يعني ليش عايشين هؤلاء، يعني خسارة على الدولة وعلى المجتمع وضيع وقت وضيع أموال ضيع. هو قضية أنه يعني ممكن واحد مثلا ينظر يعني أن وجود المعاق هو تذكير بنعمة الله بالصحة للسليم، ما حام طائر فكرهم حولها، ولو حام يقول لك هذا يشتغل، يعني ايش قيمته؟ في فلو هناك، في ارقام، ارقام فواتير، كم يكلفنا علاج المعوقين ورعاية المعوقين، كم يكلفنا؟ يكلفنا، هي ارقام فلو عندهم هو المادة. اما الآخرة والله من طيب، انت كم واحد سيرى المبتلى فيقول الحمد لله الذي عافاني امتلاك به وفضلاني على كثير فيؤجر على هذا؟ يقول لي هذا في الآخرة، احنا الان عايشين في الدنيا. ف طيب صبر المبتلى الذي يؤجر عليه، طيب صبر أهل المبتلى، صبر أهل الولد المنغوليان مثلا، صبر يؤجر؟ يقول إيه يؤجر في الآخرة. فلذلك تكلمنا على قضية مصالح الآخرة وليست مصالح الدنيا فقط بنظرية المصلحة شرعا، يجب النظر في مصالح الآخرة. وليس هؤلاء أرحم من الذي خلق المبتلى، ولذلك أمره يترك إلى الله، فإن شاء أحياه وإن شاء أماته، ولأهله أجر. الربا بعضهم ينظر على أنه في مصلحة للمقترض وللبنك ولتشغيل الناس مشاريع، ويقولون هذه قروض ربوية أنشأت مصانع ضخمة وكم شغلت من ناس وكم وفرت من إنتاج وكم وكم، لكن الشرع ألغاها، المصالح هذه كلها ألغاها، لأن في حقيقة الأمر ليست مصالح بالنظر إلى المفاسد التي تكون في مقابلها، وإنما يراها بعض الناس مصالح خالصة بأنظارهم القاصر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأضراره، يعني هم الآن يكتشفون أنه يعني اجعلوا الربا نصف المية خلاص صفر، ألغيه. بعض الدول بلغ فيها صفر، صفر في المئة خلاص، يعني ما في ربا. اكتشفوا انه يعني حل المشكلة انه خلي الربا صفر في المئة خلاص. هذا هو الحل. يقولون يعني ان بعض الاقتصاديين العالميين الكبار درسوا انه يعني انه يعني اذا كانت بالحسابات حل المشكلات كذا نخلي الربا صفر في المئة والضرائب 2.5%. طيب نحن عندنا الزكاة 2.5% والربا 0%، هم ما قالوا 2.5، قالوا بين 2 و3. البحث الذي نشر بحث سوى بعض اقتصاديين الكفار قالوا يكون الضرائب بين 2 و3% ويكون الربا 0%. على أي حال، قد نتخيل مصالح أو بعض الناس يتخيلون مصالح في بعض الأشياء المحرمة، ولكن في الحقيقة فيها مفاسد. قد يدرك بعض عقلاء الكفار غربا وشرقا هذه المفاسد. يقول الألماني شاخت على سبيل المثال، وهو مدير سابق لأحد البنوك الألمانية، إنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض سيصبح في يد عدد قليل جدا من المرابين في النهاية، لأن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة. يأخذون قروض ربوية فينشئون أبراجا ومشاريع سياحية ضخمة وجزر اصطناعية ومباني، ثم يحدث هبوط اقتصادي فيعجزون عن السداد، فتعاد جدولة الديون، يزيد الربا، تعاد الجدولة مرة أخرى، والأحوال الاقتصادية صعبة والعائد قليل فلا يمكن التسديد أبدا، فيستولي المرابي في النهاية وهو المصرف العالمي على كل المنشآت. وفي حركة يهودية يعني على حال كبيرة كبيرة في الأرض، في دوائر، يعني أعطي الناس قروضا ربوية بنسب متدنية تشجيعا على الربا على الاقتراض، وخليهم يزرعوا ويصنعوا ويبنوا أبراج، يسووا مزارع ومصانع وأبراج، نحن سنكتفي بأخذ فوائد القليلة في البداية ثم نرفع الفوائد لأنه في انتعاش، ثم الناس يقترضون، ثم تأتي الدورة الاقتصادية ويصير في هبوط اقتصادي فيعجزون عن التسديد، فنعيد جدولة الديون فتتراكم عليهم الفوائد زيادة، فتنتهي القضية إلى وضع اليد على الممتلكات خاص. عجزتم عن تسديد الديون، سنقوم المزرعة ونقوم المصنع ونقوم البرج وحناخذ اللي لنا، وتبقوا لسه مطلوبين، حسبكم أن تنجوا من السجن وتطلعوا كذا بهدومك. واضح العملية، يعني اللي صار في جنوب شرق آسيا واللي صار في بعض دول الخليج واللي صار في وش مرابون يستولون في النهاية على شقاء وتعب هؤلاء، فتصير المزارع بأيديهم والمصانع بأيديهم والأبراج بأيديهم، ويدخل العالم في قروض جديدة وعالم تشتغل وتتعب وتتعب، ثم في النهاية تعجز عن التسديد ليتم الاستيلاء وهكذا. واليهود إيش يعني كل 50 سنة خلي الناس تزدهر وبعدين نستولي عليهم، اللي بعدها الدورة اللي بعدها خلي الناس تزدهر ونستولي على المن وهكذا. ثم إذا استولى المرابي خلاص المزرعة تبعه والمصنع تبعه والبرز تبعه، فأرباحه ترجع فتصير فلوس كلها عندهم، سواء نتائج المزارع والمصانع والأبنية ولا فوائد القروض، وماشي العملية. وهذا خراب العالم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بيع الخمر قد يكون في مصلحة يظهر لبعض الناس كما قلنا، وتشجيع سياحة واقتصاد وتجارة وبيع وشراء، ولكن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تسوية الذكر بالأنثى في الميراث قد يتصور بعض الناس أنه في مصلحة، لكنها مصلحة وهمية، وإذا أصلا الشرع ما اعتبرها، بل الشرع اعتبر للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هناك احتياجات وطرف ينفق وطرف ينفق عليه، والشرع أعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه القاعدة. ولذلك لما أعطاه في الميراث هذا وفي الشهادة وفي الدية إلى آخره فهو يعلم سبحانه وتعالى. الدعوة إلى دفع مال بدلا من الهدي بحجة صعوبة الذبح وتنظيم الذبح قد يعني يرد عند بعض الناس أن هذه مصلحة والمال أنفع للفقراء، ولكن هذه ملغاة. قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومصلحة اللحم والذبح لله، لأن في عندك عبادة توحيد، عبادة تدل على التوحيد، الذبح لله مصلحته أعلى من مصلحة أن تفسد بعض اللحوم، علما أن هنالك حلولا لقضية فساد اللحوم. يعني عندك برادات ومشاريع تصريف وشحن جوي مبرد، يعني لو أرادوا أن يعالجوا ما ينشأ من مفاسد ممكن، يعني ما تجمع بين تحقيق الذبح وتوزيع اللحوم ممكن، وفي نماذج على هذا في الواقع. لا يرى أهل المصالح الدنيوية أبدا المصلحة الموجودة في قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كما قلنا قد يظهر في مصلحة من نقل صلاة الجمعة في الغرب من الجمعة إلى الأحد حتى ما يتعطل المسلمون عن الدراسة والعمل، ولكن بركة يوم الجمعة ما جعل الله في هذا الوقت تحديدا، وقضية التسليم لله بجعل الجمعة في هذا اليوم تحديدا، وقضية الاجتماع في هذا اليوم تحديدا، وقضية عدم مشابهة الكفار في الاجتماع في السبت والأحد، السبت اليهود والأحد النصارى أيضا، هذه فيها مصالح عظيمة. فأنت لما تنقل تقول أنا أرى مصلحة، في مصلحة ننقل يوم الجمعة صلاة الجمعة ليوم الأحد حتى نسوي مصلحة الطلاب ومصلحة الموظفين المسلمين في الغرب، ماذا يعني ذلك من المفاسد. وقد يرى بعض الناس أن خروج الخطيب أو الخاطب مع خطيبته مصلحة، قد يرى بعض الناس مصلحة في إقامة علاقة قبل الزواج، وقد يرى بعض الناس مصلحة في التجربة قبل الزواج، يقول خلينا نسوي تجربة قبل الزواج، إذا نجحت كملنا، إذا ما نجحت بطلنا. طب وأنت الآن إيش الفرق؟ طب إذا تزوجت وما نجحت طلقنا، ونجحت كملنا. طيب يعني ها يعني بس أنت مشكلتك في قضية صك الطلاق، يعني الطلاق أنت راح تجرب وإذا فشلت حتبطل. طبعا يقول لك إذا فشلت حتطلق، إيش الفرق؟ بس أنت الآن يعني أنت الآن عشت معها بشرع الله، وفي الحالة الأولى عشت معها بالحرام، إيش يعني تجربة ما قبل الزواج؟ يجي بعض يقول إيه في مصلحة نسوي تجربة ما قبل الزواج، لكن ما ينشأ عليها من الحرام، ما ينشأ عليها من العيشة بالحرام وغضب الجبار ومخالفة الدين والأحكام من الفساد الذي ينشأ عنها أضعاف أضعاف. وإيش إيش المصلحة عندك؟ إيش المصلحة؟ يقول حتى لو فشلت نفترق بسلام. طيب لو فشلت، الله يقول يعني فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إذن كل مصلحة قد تخطر في بالنا لشيء حرمه الشرع فهي مصلحة إما ملغية أو متوهمة، وكل مفسدة تخطر في بالنا في شيء أتى به الشرع فإما كذلك هي مفسدة وهمية أو في مصلحة أكبر منها بكثير. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.